وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وجنته عن تفسير المعوذتين، وتكلمنا في الدرس الماضي عن المستعاذ منه، وقلنا إن المستعاذ منه الأول المذكور في المعوذتين ومن شر ما خلق، وقلنا الشر الآلام ومقتضياتها وتوابعها، وما يعرف شر مثل الشرك والظلم والمعصية والبدعة، فكل الشرور نابعة منها وهي مترتبة على إثر وجودها. وشرور أقسام نوعناها وذكرناها، وأحب إعادتها، ثم نبدأ بشرح المستعاذ منه خصلة خصلة موزعين إياها على دروسنا القادمة إن شاء الله. قلنا الإنسان قد يلحقه الشر بسبب نفسه، بسبب معاصيه وظلمه وظلماته وابتداعه وافتئاته على شرع الله عز وجل. والمعصية وإن كانت لها لذة عاجلة إلا أن لها عقوبة آجلة، فما ذهبت نعمة وما حصلت نقمة، وما وقع بلاء إلا بسبب معصية، وما رفع بلاء إلا بالطاعة والتوبة والاستغفار. فالمعاصي تسود الوجوه وتقسي القلب وتمحق الرزق وتذيب البركة وتزيل النعمة على مستوى الفرد والأمة، والذنوب وأثارها على الأفراد والشعوب طافح القرآن بها والأحاديث. فهذا الشر الذي يعود على النفس بسبب الإنسان نفسه. وأما بالنسبة إلى غيره فالشرور قسمان، إما أن تكون من مكلف وإما أن تكون من غير مكلف. فإن كانت من مكلف فهي قسمان، إما أن تكون من إنسان مثله وإما أن تكون من جن. المكلفون قسمان، إنس وجن. فالشر الذي يلحق بك من غيرك إما أن يكون من إنسان مكلف مثلك، وإما أن يكون من مكلف غيرك من غير جنسك وهو الجن. ثم القسم الثاني أن يلحق العبد الشر من غيره، من غير المكلفين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شر أشياء كثيرة كالريح مثلا، فالريح لها شر، وكثير من المخلوقات من الزلازل والآيات التي تكون لله عز وجل والتي تظهر بين الفينة والفينة، فهذه كلها أسباب شر وقد تكون غير مكلفة. والشر أيضا منه ما هو موجود ومنه ما هو معدوم. فالموجود أن تستعيذ بالله من أثاره، والمعدوم تستعيذ بالله من أن يصبح موجودا. وقلنا على هذا التقسيم كلامه صلى الله عليه وسلم، وأعوذ إن الحمد لله نحمده ونستعينه قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فشرور النفس كامنة غير موجودة معدومة، أن تسأل ربك أن يعيدك من شيء معدوم، وسيئات العمل موجودة وهي توابع العمل. المتأمل في المستعذ به من الآيات يجد أن هذه الأمور المستعذ بها في سورة المعوذتين جمعت كل شر، فهي أعني المعوذتان ما استعاذ عبد بمثلهما. بدأ الاستعاذة بالعام، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، واجعلوني أأجل سر ذكر الفلق، سر ذكر الفلق حتى آتي لقول الله عز وجل ومن شر غاسق إلى وقب، حتى نرى الإعجاز في اختيار ذكر الوقب وما هي صلتها مع الاستعاذة الثانية، وهي حفظ الدرس القادم إن شاء الله. قال من شر ما خلق العموم، وما هذه موصولة. ثم جاء كما يقول علماء اللغة الخاص، قال من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه الثلاثة من عطف الخاص على العام، هي أفراد من ما خلق، هذه الأشياء الثلاثة هي أفراد من شر ما خلق. فمن شر ما خلق أضاف الله عز وجل الشر لسببه. وهنا ونحن نتكلم في تفسير المعوذتين لابد من التعريج على مسألة عقدية مهمة، جرى خلاف بين أهل السنة والمعتزلة قديما وذهب الخلاف، لكن لابد من إلمامة بها. هل الشر، من الذي يخلق الشر؟ أن تستعيذ بالله من الشر، من الذي يخلق الشر؟ مذهب أهل السنة أن الله عز وجل يخلق الخير والشر، وأن كل ما يقع في الوجود إنما هو بقدرة الله جل في علاه. ولله جل في علاه مشيئتان وقدرتان، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. فيسرق السارق ويزني الزاني ويكذب الكاذب ويقتل القاتل بمشيئة الله التي تكون في كونه وفي قدره، ولكنها لا توافق مشيئة الله في شرعه، ولا يرضى لعباده الكفر. فالكافر لا يكفر إلا بمشيئة الله، ولكن مشيئة الله الكونية القدرية، وليست مشيئة الله الشرعية التي يحبها الله عز وجل. ولذا الذين يقولون إن الشر لا يخلقه الله، ورد في الأحاديث وصححها شيخنا رحمه الله وعلماء الحديث بينهم نزاع، قال صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية الذين يقولون الشر لا يخلقه الله هم مجوس هذه الأمة. من هم المجوس؟ المجوس يعتقدون أن للكون إلهين، إله خير وإله شر، فالشر يخلقه إله الشر والخير يخلقه إله النور، عندهم إله نور وإله ظلمة، إله خير وإله شر، وهم كفار. ففي الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية الذين يقولون الشر لا يخلقه الله سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وألحقهم بالمجوس. ولكن حقيقة المقابل لهم كلام في صحة الحديث، والكلام من حيث الفحوى والمعنى ضعيف، وبينت ضعف الحديث في تعليق لي طويلة على كتاب الكبائر في التحقيق الثاني منه. لكن الشر بلا شك الله عز وجل يخلق الخير ويخلق الشر، لكن أدبا مع الله عز وجل فيما علمنا في كتابه لا ننسب الشر إليه، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بقوله كما في صحيح الإمام مسلم لبيك وسعديك وسعاديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، لبيك وسعديك والخير كله بيديك وليس الشر إليك، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فالشر ليس إليه سبحانه، فالشر هو شر بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة للخالق فالله عز وجل لا يخلق شيئا إلا لحكمة. وعلمنا ربنا أن ننسب الشر لسببه، فقال من شر ما خلق، وأن ننسب الشر بصيغة الفعل المبني للمجهول، فقال الله عز وجل وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الرشد قال أراد بهم ربهم، ولما ذكر الشر قال أريد. وهذا على وزان قولك في سورة الفاتحة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب مفعول، المفعول عند علماء اللغة عمل مفعول عمل الفعل المبني للمجهول، فلما ذكر المغضوب عليهم ما قال غضبته. فالعبد إن نسب الشر فإنما ينسبه إما يضيفه لسببه أو يذكره بصيغة الفعل المبني للمجهول أو على وزن مفعول أو يضيفه لنفسه، كما علمنا ربنا عن إبراهيم فقال فإذا وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لربه جل في علاه. وهذا من الأدب الواجب للعبد مع الله عز وجل. أما أن يقول بعض المبتدعة كما قالوا قديما الشر يخلقه الله عز وجل فهذا كلام باطل، وهذا فيه شركة مع الله عز وجل، فيه شرك مع الله عز وجل، وهذا ليس فيه فهم لإرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية. ولذلك علماؤنا رحمهم الله حفظوا لنا كلمات بليغات ومناظرات مهمات في هذا الباب، بعضها جاء عن علم ودقة وفهم، وبعضها جاء كالحق، يأتي الحق بعفوية لكن له قوة. وذكر علماء العقيدة كابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية ذكر أمورا اجتزئ منها على أمرين. الأمر الأول المناظرة التي وقعت بين أبي إسحاق الإسرائيلي وبين بعض المعتزلة في مجلس الأمير صاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد أمير كان معتزليا، كان من أهل الاعتزال، فلما رأى أبا إسحاق الإسرائيلي وكان رمزا لأهل السنة في ذاك الزمان قال عالم من علماء المعتزلة معرضا لأهل السنة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، هم يعتقدون أننا إن قلنا إن الشر خلقه الله فإننا لا ننزه ربنا عن الفحشاء، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففهم أبو إسحاق، العلماء يفهمون، يفهمون الكلام ومراميه وأبعاده ولوازمه، فلما سمعه يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء مباشرة قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه إلا يشاء. فغضب المعتزلي فصرح بمرادي فقال أو يشاء ربنا أن يعصى، فقال أبو إسحاق أو يعصى ربنا قهرا، الذي يعصي الله يقهره، قال أو يشاء ربنا أن يعصى، فقال له أو يعصى ربنا قهرا، فبهت الذي. ويذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية أيضا قصة جميلة لأعرابي خرج معه الحق بعفوية، دخل المسجد وربط ناقته أمام المسجد وصلى ثم خرج من الصلاة فوجد الناقة قد سرقت، فما بقي ما يعرف المكان، فما بقي إلى الدعاء، فرجع فوجد شيخا ذا لحية طويلة وحوله تلاميذه، فقال يا شيخ لا شيخ سرقت ناقتي ادعو الله أن يردها، وكان الشيخ من أهل الاعتزال، فرفع يديه ودعا على أصله على معتقده الفاسد، قال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته اللهم فرددها عليه، قال إنك لم تشأ. فالأعرابي بعفوية قال يا شيخ لا أريد دعائك، قال لما؟ قال لأن ربك الذي دعوته لم يشأ أن يسرق وسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد، إن ربك الذي دعوته لم يشأ أن يسرق فسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد فلا ترد. فالحق له نور، فالله جل في علاه علمنا أن نستعيذ، قال من شر ما خلق، أضاف الله شرا للذي خلقه. وهذا من الأدب، أنك إن تكلمت لا تقول يا ربي لا تعسر، قل الله ونعوذ بك من العسر. ما تنسب كثير من الأئمة إن صليت وراءه يتكلم مع ربه بغير الأدب. فأدبك مع ربك أن تقول لما تقع بك المصيبة، بعض الناس يقول يا رب إيش عملنا تحتك، يا رب مش حرام هذا الولد يظلم، هذا الولد إيش ذنبه إنه يمرض يصاب بالسرطان. هذه كلها على أصول الاعتزال، هذه العبارات كلها على أصول المعتزلة وليست على أصول أهل السنة. أصل أهل السنة الله الذي خلق فهو الذي يملك وهو الذي يفعل بعبده ما يشاء، والشر يقع بالنسبة إليه الألم، ولكن الشر بالنسبة لله جل في علاه لا ينسب الشر إليه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته، فأسماؤه سبحانه وتعالى هي العليا، فلا يلحقه شر. رمز الشر الذي خلقه الله تعالى مما خلق إبليس، والإبليس ولله في خلق إبليس حكم عديدة. لولا إبليس، خلق إبليس الذي تعلم كمال قدرة الله في الخلق، فالذي يخلق الشيء وضده وينوعه عنده كمال في القدرة، فمخلوقات الله خير محض الملائكة، شر محض الشياطين، إبليس والشياطين ما بين خير وشر، حتى تعلم كمال قدرة الله في الخلق. لو لا خلق الله لإبليس ما ظهرت كثير من الطاعات، مثل الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستغفار والتوبة، هذه حكمة. لولا خلق إبليس ما رأينا كثير من آثار أسماء الله وصفاته، فالله عز وجل منتقم جبار، فرأينا آيات الله في الانتقام، هذه من حكم خلق الله عز وجل إبليس. فالشر ليس إليه. نعم الإنسان قد يتعاطى دواء والدواء مر، لكن هذه المرارة لا تمنع أن يكون دواء، قد يقطع السارق ويشعر العبد بالألم، لكن هذا القطع فيه خير الأمة، فيه تغليب لمصلحة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فحكم الله في قطع يد السارق مثلا ليس شرا، وإن كان شر يلحق من قطعت يده وهو الألم، لكن مع أنه يلحق الذي قطعت يده وهو الألم إلا أنه بالنسبة إليه عند علمائنا الحدود كفارات. فكان الإنسان لما يستزله الشيطان ويزني يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول طهرني، إيش يعني طهرني؟ يعني هو يتحمل الألم من أجل أن يدفع ألما أكبر منه، وهو سخط الله وعذاب الله ونار الله عز وجل. فأنت لما تقول من شر ما خلق، فالشر يضاف لنفسه لسببه ولا يضاف لله عز وجل، فالله عز وجل فيما شرع وفيما خلق كله خير، لا ينسب الشر إليه البتة. فأنت لما تقول كل من شر ما خلق، من شر الآلام التي تصحب والتي تسبق والتي تتبع هذه المعاصي، تأمل معي، أعوذ برضاك من سخطك، سخط صلاه الرحمن، أعوذ برضا الله من سخطه ومعافاتك من عقوبتك، العقوبة هي الألم، والسخط هو الذي يوقع الإنسان في الألم. فأنت لما تقرأ من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا يشمل كل ما في الكون من الإنس والجن والنفس والغير والعاقل والجماد، شره أن تستعيذ بالله عز وجل منه. وهذا كما قلت عام، تبعه الاستعاذة بالأشياء الخاصة التي نبدأ إن شاء الله تعالى بالكلام عليها في درسنا القادم. شيخنا بس الله يحفظكم، قبل لا تبدأ بالأسئلة جيب لكسس الله يحفظكم، مسكر على الإخوان خارج، واحد معه جيب لكسس رقم 34509، جزاكم الله خير، حرف والله يبارك فيه. طيب أخ يسأل يقول طلق رجل زوجته وهي حائض ولم يعلم وسجل الطلاق في المحكمة ويريدون الرجعة وهي الطلقة الأولى علما لا يريدون الذهاب إلى المحكمة لكبر عمرهما واستحياء من أبنائهما. الذهاب للمحكمة لا يلزم أن يعلم به الأبناء، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أرجو أن تنتبهوا بارك الله فيكم حتى نضع الأشياء في أماكنها. هل كان الزواج والطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة والتابعين وعصور الخير كانت تسجل؟ يعني الزواج قديما كيف كان يكون؟ يقول زوجني ابنتك موليتك، فيقول قبل تصبح زوجة وما في عقد زواج. وهذا الأمر يعني أجداد ندركه، فما كان هنالك توثيق. الإجابة والقبول يحل الفرج، والتوثيق واجب، ومن لم يوثق زواجه صحيح وليس بزاني وهو آثم، لأن التوثيق من المصالح المرسلة التي خول الله تعالى أولياء الأمور لتنظيم شؤون الحياة. اليوم أنت ما بتقبل تشتري مني سيارة دون ما توثقها، تقبل تشتري مني سيارة وهي باسمي؟ ليش؟ قال لعلك تظلمني، عندك قوة لعلك تسلب السيارة مني. وتوثيق العماير والدور كان موجود قديما، والأراضي ما كان موجود. متى وجدت؟ لما كثر الظلم في الناس. زوجت بنتك لواحد ظالم وما وثقت وما كتب الكتاب ولا كتب مهر ولا كتب شيء، قال يعبث يلعب ببنات الناس. فالتوثيق من حق أولياء الأمور، عدم الزواج من غير توثيق والطلاق من غير توثيق، الطلاق يقع والرجعة تقع إذا لم يوثق الإنسان، لكن الإثم يحصل. علماؤنا وفقهاؤنا يقولون عبارة دقيقة، يقولون في عدم التوثيق افتئات على أولياء الأمور. يعني الآن موضوع مثلا إقامة القصاص، هل يجوز لمن قتل له ولي، من كان ولي دم قتل له قريب من أب أو أخ، هل له أن يقتص بنفسه إذا قتل مظلوما وعمدا فقتل؟ هو ليس عند الله قاتل، لكن ليس له أن ينفذ القتل بنفسه، تصبح همل فوضى تصبح الناس. فإذا نفذ القصاص بنفسه هو آثم لافتئاته على أولياء الأمور. فإن كان القتل قد حصل وهذا القتل عام، هو ليس عند الله بقاتل، لكنه آثم وهكذا. فتوثيق العقود، توثيق النكاح وتوثيق الطلاق واجب. وأنا أنصح أولياء الأمور، أنصح أخواتنا، متى زوجك طلقك علم بنتك، يا بنتي متى سمعت الطلاق من زوجك تعال عندي، ولما يجي خذوا على المحكمة. أنت تزوجت على شرع الله خذها بشرع الله. مرة مرتين الزوج بتأدب، لازم الأزواج اللي بيطلقوا لازم يتأدبوا، ولا يتأدب الزوج إلا روح على المحكمة وثق الطلاق. وأنت يا طالب العلم إذا جاءك رجل من هالنوع لا تعينه على عبثه ولا تعينه على ظلم نفسه، قل روح المفتي، روح احضر، روح وثق حتى يتأدب، حتى يتأدب. وإذا جاءك واحد يقول لك إلي عم إلي قريب إلي صديق أطلق، قل جيب لي إياه، ما تجاوب بالطلاق على أساس الطلاق بالوكالات. بعض الناس عنده كبر بيطلق بسرعة الناس للمشايخ، وبعض الناس كذاب. جاءني بعض الأولاد بقول لي يا شيخ أمي بتسألك عن كيت عن مطلق طلاق، واحد سألك أنت قلت له واقع ولا ما بيقع طلاق؟ قلت لا، قلت طلاق بيقع. قال لي أنا سألت الشيخ والشيخ قال لي ما بيقع، هو سألني قلت له طلاق بيقع، هو بقول لزوجته سألت الشيخ والشيخ قال لي ما بيقع. والزوجة بتعرف زوجها، عرفت أنه كذاب، وبعدت ابنها يسأل. وبالتالي هذه الفوضى كيف يقضى عليها؟ هذه الفوضى يقضى عليها بتوثيق العقود. توثق الأبو، توثق مسألة الطلاق ومسألة الزواج. الطلاق الزواج شو الفرق؟ بعض الناس بيستخدم التليفون في الإجابة على الأسئلة. طيب يا حبيبي بيصير أزوجك على التليفون؟ بقدر أزوجك على التليفون بيصير؟ طب الطلاق زي الزواج، ليش ما بتقبل الزواج؟ أزوج بنتك على التليفون، والله عندي شاب راح يكون قولي عندي 2 شهود، يلا بسم الله يقول قبلت يلا زوجتك جيب لي بنتك، هذا زوجة جاهز، هذا شرع، هذا عبث. فالطلاق على التليفونات عبث، طلاق ما تسأل عن الطلاق لا لغيرك ولا تسأل عن الهاتف، هذا يعين الناس على الظلم ويعين الناس على أن يتخذوا دين الله عز وجل لهوا ولعبا. مسائل الطلاق والزواج عظيمة، من أعظم المسائل الواجب علينا أن نحتاط لها. رجل كان في سفر مع زوجته فغضب عليها وقال لها والله عندما أعود سوف أرسل لك ورقة الطلاق، وهو يريد التهديد فقط، ماذا علي؟ لا شك من قال لزوجته سوف أطلقك سوف أرسل لك، هذا ليس طلاقا. الطلاق الذي يقع هو طلاق الذي فيه إنشاء، أن تنشئ فتقول لزوجتك أنت طالق. أما أقول لها إيش رأيك تخير بالطلاق، في البخاري التخير بالطلاق ليس طلاقا، وقول الرجل لزوجته سوف أطلقك هذا تهديد وهذا ليس إنشاء طلاق، فهذا قولا واحدا لا يقع الطلاق، هذا لا يقع فيه الطلاق. طيب هناك تقليعة جديدة من الجوارب تغطي أسفل القدم وتغطي من عليها أصابع القدم، وزيادة يسيرة لأنها لا تغطي ظهر القدم من الكعبين الرمانتين، هم حكم المسح على هذا النوع من الجوارب، يعني كأني فهمت من الأخ أنه يلبس جوارب تغطي رؤوس الأقدام وتغطي الكعبين، وهنالك المساحات الغالبة في الرجل ليست مكشوفة وليست ظاهرة، ليس جوربا، هذا ليس جوربا. الجورب كانوا يمسحون على السخائن وعلى اللفائف، يلفون أقدامهم فيغطون القدم فيمسحون، أما أن تضع شيئا على رأس القدمين في أسفل وفي العقبين وأغلب الرجلين مكشوفتين فهذا ليس جوربا، والله تعالى أعلم. رجل تقدم لزواج فتاة والبنت وأهلها كانوا رافضين رفضا شديدا، أستغرب جدا جدا من عناد بعض الآباء. طيب بقي 2 سنين تقدم لها وافق والدها دون علمها، غريب، بقي الوالد يفتح في ابنته يفاتح ابنته وهي لا تريد، وفي الآخر وافقت، أهلها كانوا رافضين، بقي 2 سنين تقدم لها. قال بعد الزواج والد الفتاة تفاجأ بأن الرجل بسلوك الرجل، وبعد ذلك اعترف هذا الزوج لزوجته أنه عمل لها سحر لكي توافق بالزواج منه، وحتى أنه كان لا يجامعها إلا هو يضع لها منوم، وأنجبت منه ولد وبنت وهي الآن في بيت أهلها بعدما أخبرتهم بذلك، ماذا تنصحون فضيلتكم؟ الزواج قائم على المحبة والمودة، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه يقول ليس المتحابين مثل النكاح. يشاورني، صليت العصر مرة في مسجد فأبو ولي أمر بنت وقفني فقال لي بنتي هربت من بيتها وجاءت مع أولادها وجاءتني جهات كثيرة والبنت معندة ما تريد ترجع لزوجها، وأصررت وقال لي أنا مصر أن أرجعها ولو بالقوة، قلت لا تفعل، وذكر لي ألوانا من العذاب يوقعه الزوج على زوجتي، قلت هذه مطلق، قال أنت شيخ قلت تطلق، قلت مش أنا بقول تطلق، الله بقول تطلق، طلاق وشلال شهر والله الشارع طلاق، بنت زوجها يحبسها لا يطعمها يضربها لا يريها شيئا خير، لماذا تبقى تحت ذمتي؟ فبعد حين رآني ويبكي يقول يا ليتني أطعتك، قال أرجعت ابنتي بالقوة لبيتها فحرقت نفسها وأولادها، حرقت نفسها وأولادها. يا ولي الأمر، يا ولي أمر البنت، لما تجيك البنت ادعو لها بزوج الصالح من أول يوم جاءتك وانت ساجد، لما تجيك بنت أكثر من الدعاء لها. الزوج الولد لو جاءته امرأة سيئة تطلقها سهل، لكن والله البنت لو جاءها زوج سيء تذيقك العذاب. فالبنت حريص يا أيها الأب احرص على الدعاء لابنتك بأن يرزقها الله عز وجل الرجل الصالح. فإن كانت هذه المرأة لا يوجد بينها وبين زوجها مودة فتتعجل لعل الله عز وجل استبدلها بغيره. كثيرا من السابقات كانت المرأة تطلب الطلاق من زوجها. وألف ابن حبيب محمد بن حبيب الأزدي كتابا مطبوعا سماه المردفات من قريش، امرأة تزوج رجل تكون يرفع منه، هو ليس مثلها وليس لا لا يعني ليس على مقدارها فيطلقها في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس في السادس لرفعتها عنه ما يستطيع تبقى معه. فبعض النساء خيرات فاضلات وتبتلى بزوج سيء في الخلق في الدين في ما ما ما ما أمامك شيء إلا الطلاق. فالطلاق شرعه الله تعالى. والحديث الذي درج على ألسنة الناس إيش الناس يقول في الطلاق؟ يقول أبغض الحلال إلى الله. هذا حديث أعوج، هذا حديث أعوج، أعوج في السند وأعوج في المتن. في السند ما ثبت، وفي المتن النبي طلق زوجتين، النبي طلق اثنتين. في المتن الحلال ما تساوى طرفاه، الحلال في الشرع إيش الحلال؟ ما تساوى طرفاه. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا دلالة أن الطرفين غير متساويين. والطرفين متى لم يتساويا الطرف الآخر يكون إما مكروه وإما حرام. فالحديث أعوج، في الإسناد أعوج، في المتن أعوج. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل امرأة قالت أعوذ بالله منك، قال عذت بمعاذ الحق بأهلك طالق. امرأة لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها وجد في بطنها كشحة، بطنها برف ظاهر جدا، وإذا في في البنت عيب يجب شرعا إظهاره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم البراس شرع لأمتي قد الحق بأهلك. هذا غش تدليس وكذب، ما يجوز أن البنت المرأة متى فيها عيب ما يجوز أن يكتب العيب على الزوج، ومتى رأى وتحقق الزوج من العيب ويقول لا أرجع إن شاء قال الحق بأهلك أنت طالق. أنا لا أستهين بالطلاق، وأنا أعلم لا سيما الطلاق في زماننا، في زماننا المطلقة مظلومة، في زماننا المطلقة مظلومة. لكن امرأة لا يستطيع زوجها أن يأتيها إلا بعد أن ينومها بمنوم، إيش الحياة هذه؟ إيش الحياة هذه؟ فالطلاق مشروع، طلاق مشروع. امرأة ما يوجد بينها وبين زوجها مودة ولا محبة فيقع الطلاق. لكن مثاليات التي يريدها الرجال من النساء والنساء من الرجال هذا خطأ. البيوت فيها مشاكل، والواجب على ولي أمر البنت أن يذكر زوجها بخير وأن يلملم هذه المشاكل، وكل مشكلة تحل وتعطى قدرة. أنا امرأة من عائلة ملتزمة ارتدي الجلباب، وكان عمري لما بدأت بارتدائي 13 عام، وبعدها تزوجت الحمد لله، وأنا اليوم أبلغ من العمر 26 عام، ولم أرى أحد وجهي سوى زوجي وأبي ومحارم، وأريد أن أواجه ربي وأنا محافظ على هذا الوجه لا يراني أحد. ورزقني الله بعمرة أنا وزوجي، هل أستطيع ارتداء الجلباب والقفازين أثناء العمرة؟ أولا يا أختي زادك الله حرصا. وأنا أقرأ سؤالك تذكرت عائشة خاصة ونساء المؤمنين بعامة. ولماذا خصصت عائشة بالذكر؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر عائشة؟ 20. كم؟ 18 عام. حوالي 18 عام. 18 عام كان عمر عائشة لما أمنا عائشة، أمنا رضي الله تعالى عنها ولعن الله من طعن فيه. عائشة تقول كنت أزور قبر أبي زوجي وأبي فكنت أكشف وجهي، كما عند ابن سعد بإسناد صحيح. قال فلما دفن عمر بجانب أبي أصبحت أزور أبي وزوجي وأنا قد غطيت وجهي. عمر في القبر بطلت أزور أبي وزوجي ووجهي مكشوف. وعمر في القبر، عمر في القبر. فالمرأة حية، وأجمل ما في المرأة على الإطلاق حياؤه. فأنت يا أختي، الله جل في علا شرع أن المرأة إن تمرت، إن أحرمت بعمرة أو بحج، تكشف وجهها. وفي البخاري عن عائشة قالت: كنا نطوف في الليل ونبعد عن الرجال، يعني ما نطوف في النهار من ثمان. لأن في البخاري لما عائشة بكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: لما بكيتي؟ قالت: يا رسول الله، الناس ترجع بحج وعمرة وأنا أرجع بعمرة، لأنها حاضت. ففي الحديث في البخاري قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل، قال لأخيها: خذها إلى عمرو أختك. يعني أخذ عبد الرحمن أخته في منتصف الليل، وكانت النساء يطفن في منتصف الليل، طبعا ما في كهارب ولا في شيء في الكعبة، ويبعدوا عن الرجال. وتقول عائشة: فلما كنا نرى الرجال كنا نسدل. فالمرأة ممنوع أن تشد خمارها على رأسها وتكشف وجهها عبادة، فلما تكون في خلوتها ومع زوجها تتعبد ربها بكشفها لوجهها. ولكن لما تنزل الحرم، منذ أن تخرج من المكان الذي تقيم فيه في مكة، منذ أن تخرج فحينئذ تسدل، يعني تسدل الغطاء من الأعلى للأسفل، ولا تشد الغطاء على رأسها، ما تربط الغطاء على الرأس ربطا. فالخمار إذا كان من فوق لتحت ازدال دون شد، لا حرج فيه. ولما تكون مع النساء فيما بينهم في الباص مثلا، يعني يجلس النساء وحدهم، تكشف وجهها، تتعبد ربها بكشفها لوجهها، ولا تلبس القفازين، ولو طولت الكمين في لباسها فلا أرى في هذا حرج. أحد الأخوات تسأل تقول: لباس اشترط فيه أن يكون فضفاضا، لكن قد أحمل ابني، فيكون هذا الذي أحمله يجعل يضم اللباس عليه. فنقول لها: اتقي من الله ما استطعت. الفضفاض ليس له حد في الشريعة، ولم نرد بنص، وإنما ورد بفحوى ومعنى الأحاديث. والمرأة ينبغي أن تختاط بحيث على وجه لا يعني يحجم عورتها، وتتقي الله تعالى ما استطعت. وكذلك إذا لبست المعطف في الشتاء، المعطف قد يعني يضيق شيئا من بدنها، فتحتاط وتلبس شيئا يعني لا يصف عورتها، وتتقي الله عز وجل ما استطاعت. فالحاجات لها تقدر بقدرها، ولها ضرورتها، وما تعم به البلوى عند الفقهاء يعفى عنه. ولكن لا يجوز المرأة أن تتقصد، ولا حتى لبس معطف تأخذ معطف يعني يغري شكله ولونه ويظهر يعني خصرها وما شابه، هذا التقصد ممنوع. مثل تلك المرأة التي لا تتعطر لكن تحمل ولدها وهو تضع للعطر، هذه ملعونة بهذه الميلة، وإنها تضع طبع نفسها. لكن لو حملت ولدها وكان قد عطر فإيش تعمل؟ فالمقصد له يعني في الجواب يعني له أثر. وهذا الباب مرتبط بالتقوى، وكلما ازدادت التقوى ازداد الورع، وحرص الإنسان على التمام والكمال. سؤال عن اليهود وتمكينهم بالأرض، فهل ما نعيشه اليوم هو التمكين الأخير؟ ليس منهج السلف في البحث عن سنة الله في كونه. الله انتبه حتى تفهم كل شيء. كلمتين خفيفات علمهم النبي لأصحابه وريح الصحابة كثيرا. كثير من الناس مش فاهم، ما يفهم بهذا الأمر. قالوا: يا رسول الله، لما العمل في أمر قد قضي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الحديث يفسر لنا أشياء كثيرة. انتبه، الله يريد بنا ويريد منا، الله يريد بنا ويريد منا. هل الذي يريده بنا نعلمه؟ لا. هل الذي يريده منا نعلمه؟ نعم. نعم. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى يعلمنا ماذا يريد منا. الذي يريده بنا لا يعرفه رسول ولا ملك. بعض الناس وهم أشقى الخلق ينشغل بماذا يريد الله بنا ويترك ماذا يريد الله منا. ليش لازم نشتغل ماذا يريد الله منا ولا نشتغل بماذا يريد الله بنا؟ وبالتالي الفتن يجب السكوت عنها ولا يجوز أن يسقطها على أشخاص وعلى أحداث وعلى بلاد وعلى أماكن. الواجب علينا في الفتنة أن نبعدها، فبعد أن تقع لنا معها أحكام شرعية معينة. فإسقاط الأحداث الأحاديث والآيات على الأحداث قبل وقوعها منهج أهل الابتداع وليس منهج السنة، ليس منهج أهل السنة. وبالتالي يصير دور الأحاديث ويربطها بالأحداث ويسقط على الأحداث. هذا يشتغل بماذا يريد الله بنا ويترك ماذا يريد الله منا. هذا خلل عظيم، هذا خلل عظيم في المنهج. هل يعني الحديث أنتم شرقيين نهرهم غربيه حتمية طرد أهل الضفة وأهل 48 فلسطين، أما هناك أكثر من تمكين علمنا ربنا وتكلمنا عن الشر، أنه هذا الشر والطرد والعذاب والألم كله بسبب تقصيرنا ومعاصينا. لكان إن وقع لماذا يقع فينا؟ لماذا يقع في غيرنا؟ لماذا لا نتقي ربنا؟ لماذا لا نعبد الله عز وجل نحن؟ فالشيء الذي يقع لا يقع إلا بالحكمة لله جل في علاه، والواجب علينا أن نجفف أسباب وقوعه. فكل شر يقع في الكون إنما هو من دم أخطر من قنبلة ذرية على الأمة المحمدية ذنوبها ومعاصيها. أبو هريرة سمع رجلا يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه، والخبر عند البيهقي في الشعب. فنظر أبو هريرة فوجد طيرا في السماء، فقال والذي نفسي بيده إن الظالم ليضر الحبارة التي في السماء، والله الظالم العاصي يضر الشجرة التي تنبت في الأرض، ويضر الهواء، ويضر ذرات التراب. العاصي الظالم والعاصي والكافر. احنا نطلب منا ماذا يريد الله منا؟ ماذا يريد الله منا؟ ليس عملنا، ليس عملنا. لو اجتمع الدنيا كلها كما يقول الفقهاء والعلماء، يقول لو أطبقت السماء على الأرض فأصبحت كلها حراما، فالعبد المؤمن طالب العلم لا يأخذ إلا حلالا، يأخذ مقدار الواجب يأخذ إلا حلالا. فما ننشغل إلا بهذا. ما قول العلماء في مراسيل وبلاغات مالك؟ مراسيل وبلاغات مالك ننظر، فإن وجدت موصولة البلاغ اللي يقول فيه الإمام مالك الموطأ بلغني أن النبي يقول، ننظر. إذا ولدنا له إسناد صحيحة حكمنا بصحته، فإن لم نجد حكمنا بضعفه. من البلاغات المشهورة على ألسنة الناس عند مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل المؤمن يزني؟ قال نعم. قال المؤمن يسرق؟ قال نعم. قال المؤمن يكذب؟ قال لا. هذا في موطأ مالك بلاغا وليس له إسناد أبدا. كذلك المراسيل، إن التابعي يقول قال صلى الله عليه وسلم ولا يذكر اسم الصحابي، هذا ضعيف. إلا إن وجدنا الأسباب المقوية له، وقد أصل المسألة تأصيلا بديعا الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. العلماء وصلوا مراسيل مالك إلا أربع مراسيل في موطأ مالك لم يستطيعوا أن يصلوها، وألف فيها ابن الصلاح كتابا مطبوعا. ما حكم عمل أهل فلسطين في المغتصبات أو ما يسمى بالمستوطنات داخل الضفة؟ تعلمنا كثيرا في هذا الدرس قاعدة أصلها علماؤنا السابقون، أن كل ما يعين المحتل على احتلاله فعله حرام. هل بناء المستوطنات يعين المحتل على احتلاله؟ نعم. فالحرام ليس لأنه بناء، وإنما الحرام للإعانة. فيحرم على الفلسطيني وغير الفلسطيني المقيم في فلسطين أن يعمل عند يهودي فيما يعينه على احتلاله. فكل إعانة للمحتل للظالم على ظلمه، للمحتل على احتلاله، فهذا العمل حرام، والله تعالى أعلم. أيهما أفضل، أكل الميتة وأكل الطعام المسروق عند الضرورة؟ طيب لو كنت محتاجا ستموت وسلبت الغني ماله ولم يؤدي زكاته، المال بين يديك حلال وحرام؟ وفي أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم، تتحقق. فالطعام المسروق يقدم على إيش؟ الطعام المسروق يقدم على أكل الميتة. أكل الميتة حرام لذاتها، والطعام المسروق حرام لغيره وأصله حلال طعام لغيره. وعلماءنا سابقا يقولون أيهما يقدم، أكل الميتة أم صيد المحرم؟ يعني محرم أستطيع أصيد وأكل المصيد وأنا محرم، أو ميتة أو هلاك، أيهما نسمع؟ تصيد. فالصيد وأنت محرم تصيد لك أرنب، ولا تصيد لك، طبعا صيد البر حرام محرم، صيد البحر حلال. إذا كنت راكب قارب صيد زي عندك كل سمك كما تريد، كل مما في البحر مما تريد، هذا ليس حراما على المحرم، لكن المحرم عليه ألا يصيد صيد البر. طيب أن تجعل غيرك يصيد لك، بعض العلماء يبحثون هذا، قال واحد محرم واحد محل صادف، هل يجوز للمحرم أن يأكل من صيد العلماء ما دركوا شيئا إلا وبحثوا رحمهم الله، قالوا إذا صاد من أجله لا يأكل، إذا صاد من أجل غيره يأكل. لو كان يحتاج للميتة إيش يعمل؟ يقدم أكل الصيد ولو صيد من أجله على أكل الميتة، وهكذا. ماذا نصنع إذا كانت لغة الخطيب مختلفة عن لغة بعض المستمعين، كان يتكلم الخطيب بلغة أجنبية وبعض المصلين لا يفهمون ولا كلمة واحدة؟ الخطيب ينبغي أن يتكلم بالعربية، ولو أنه تكلم في الخطبة الثانية بالأجنبية، أو قبل الصلاة قام رجل فترجم الخطبة أو صحو الخطبة فذكر الناس، فهذا خير. أما العربية وتلاوة ذكر الله عز وجل وتلاوة بعض الآيات، فهذا واجب على الخطيب، ولو أنه تكلم بعدها فأوعظ الناس بلسانهم، كحال إخواننا في مثلا في أوروبا وأمريكا الخطبة. لما كنت في كندا خطبت، فالأخ ترجم كلامي بين الخطبة والصلاة، يعني خطبت العربية، بعض الناس لا يفهم، وبعض الإخوة ترجم الخطبة، هذا حسن. وإذا كان الخطيب يفهم غير اللغة العربية وتكلم لهم في جزء من الخطبة لا أرى فيها حرج. رجل أخذ قرضا ربويا من البنك واشترى سيارة، وخوفا من غضب الله قام ببيع السيارة، ليس هذا خوف من غضب الله، هذا غلط، تصرف هذا غلط، هذا تصرف وقعت في الذنب. ثم أنت الآن السيارة أنت حرام، أنت امتلكتها لكن حرام بطريقة حرام، لكن إذا ما تستطيع أن تتخلص من الربا إلا بالسداد، فالربا يتعلق بالذمة. بمعنى لو استطعت أن تستدين أو كان عندك مال فسددت الربا وبعدت الربا، تبقى السيارة ملكك، تبقى السيارة ملكك. ولكن حصل خلاف بينه وبين والده، لأجل ذلك الابن أصر على تسديد البنك، فقام الوالد بطرد الابن، فما الحكم هنا وطاعة الوالد؟ أولا مخطئ الولد ومخطئ الوالد. دخلت مرة على شيخنا رحمه الله، وكان عنده بعض الفضلاء، وكان يشكو للشيخ أولاده، وخرجت على لسانه كلمة، قال ابني يأبى إلا أن يترك الصلاة، فطردته من البيت، فغضب الشيخ عليه كثيرا، قال ابنك تارك صلاة تطرده ثم يعود إليك يشرب الخمر ويتعاطى الحشيش، فأمسك ولدك وربي، وقصورك في تربية ولدك وهو صغير ورعايتك لولدك وهو صغير حتى كبر وترك الصلاة تحملها أنت، أما تطرد ولدك تارك الصلاة يرجع لك بعدة مصائب، هذا خطر. فالأصل في الوالد أن يحلم، الطرد هذا خطأ، الولد من حقه على أبيه أن يأويه ونطعمه ونسقيه ونعالجه ونعلمه ونربيه، هذا حق الولد على أبيه. وإن لم يؤدي الوالد حقه، الولد حقه، إذا الولد ما أدى الصلاة يبقى ولده وتبقى رعايته واجبة عليه. ولذا الله جل في علا في شرعه أعطى الوالد ميزة ما أظلم بعض الآباء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يستجاب لهم، وقال من بينهم ودعاء الوالد لولده. الله أعطاك ميزة، أعطاك خصك بشيء، الله خصك أن دعاءك لابنك مستجاب. فانظر إلى ظلم ذاك الأب الذي يعيش ويموت ولا يدعو لأولاده. بعض الآباء قاسي ما يدعو لولده أبدا. من أحوج الناس للدعاء من أولادك؟ أكثرهم بعدا وشرودا، أكثر الأولاد بعد وشرود عن الله هو الذي يحتاج لدعائك. ذكر وانظر. ولذا أنت تدعي لولدك وأنت تخلص من الربا، الواجب عليك أن تزيل الربا من ذمتك، فإن أزلته بأي طريقة وتبقى السيارة عندك لا حرج. إذا لا تستطيع أن تزيل إلا بالبيع فبع، إذا لا تستطيع أن تزيل الربا من ذمتك إلا بالبيع فبع، والله تعالى أعلم. امرأة تدعي أنها تعلم الغيب وتقول الأشياء للشخص صارت معه من قبل وأيضا ما سيأتي في المستقبل، فما قولكم في ذلك؟ من اعتقد أن شخصا يعلم الغيب علما مطلقا فهو كافر بالله وليس له نصيب من الإيمان. قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله، فمن زعم أنه يعلم الغيب السماوات وغيب الأرض وما سيكون وما كان فهذا كافر بالله جل في علاه. من زعم أنه يعلم شيء من الغيب هذا ضال، هذا ضال. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مر بامرأة جارية فكانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنشد تريد تدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر حبها له، فقالت شعرا ومن بين ما قالت قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، وفينا نبي يعلم ما في غدي. هل النبي يعلم الغيب؟ قل لا يعلم عالم، قل لا يعلم، قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله. لا غير هذه، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. الله تبه قال فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. فعلم الأنبياء ليس كعلم الله، والله يرضى لبعض عباده أن يعلمهم شيئا من الغيب ولا يكون ذلك إلا لرسول. قال فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، إلا من ارتضى. من ذا الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله يشاء أن يعلم بعض الناس بعض الغيب، وهؤلاء الناس لا يكونون إلا رسلا، إلا من ارتضى بالرسول. الذي يشاء الله أن يعلمه بقيدين، القيد الأول نوع الغيب، والقيد الثاني المحل الذي يعلم الغيب. فنوع الغيب قال بعض ما يشاء فقط، ليس الغيب مطلق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مطلق الغيب؟ لا، إلا يعلم شيئا من الغيب الذي أظهره الله إليه، الذي شاء الله له أن يعلمه. ومكان الغيب رسول فقط، غير الرسول لا يعلم الغيب، غير الرسول لا يعلم الغيب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم قال لو كان في الأمة محدثون لكان عمر. ما هو المحدث؟ المحدث رجل عنده صفاء يحدث نفسه بأشياء تكون. وما عرف عن أحد كعمر في هذه الميزة، لكن ليس كل ما حدثت عمر نفسه كان أخطأ عمر في أشياء، لكن في كثير من الأمور عمر وافق الوحي. قبل أن أنزل الوحي. والعلماء رحمهم الله ألفوا في ذلك مؤلفات. فلا يوجد محدث، كل ما تحدثه نفسه يكون. هذا ليس غيبا، هذا حدث وصفاء سريرة. فالإنسان قد تكون عنده فراسة، أما رجل أو امرأة يعلم ويزعم أنه يعلم الغيب فلا. هل الصحابة أجمعوا فعلا على كفر ترك الصلاة كاسلا؟ وهل كانوا يفرقون بين الجاحد والمتكاسل؟ وهل من كلمة مختصرة عن مسألة العذر والجهل؟ الحقيقة المسألة مهمة وطويلة ولها ليول والكلام فيها كثير، ولكني أوجز. عبد الله بن شقيق كان يقول: ما أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء، على أن ترك شيء كفر إلا الصلاة. عبد الله بن شقيق ليس بتابعي، تابع تابعي، يناقش في كلامه. بعضهم ناقشه من جهة السند، فألف بعض الإخوان الكويتيين رسالة في عدم صحة هذه المقولة لعبد الله بن شقيق، وبعضهم ناقشه من حيث المتن. وأرجو تنتبهوا، ابن الهمام في فتح القدير له مناقشة لعبد الله بن شقيق، أو له حمل لكلام عبد الله بن شقيق حملا حسنا. قال: ما أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ترك شيء كفر إلا الصلاة. قال مراده، ابن الهمام يقول مراد عبد الله بن شقيق أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم الكفر فعل أو قول، وما يعرفون شيئا فيه ترك وهو كفر إلا الصلاة. فإجماعهم على أن الكفر فعل، وإنما الترك لا يكون كفرا، الترك لا يكون كفرا إلا في الصلاة. فهو يريد أن يستثني من مسائل الكفر، يريد أن يستثني من مسائل الكفر التي هي فعلية طلبية، فأدخل فيها الترك وأدخل فيها الصلاة. وهذا يفيد أنه لا يريد الكفر المخرج من الملة، وهذا يفيد أنه لا يريد الكفر المخرج من الملة. الراجح من كلام العلماء أن ترك الصلاة لا يكفر بمجرد الترك، وإنما يكفر بالجحود. وانتبه، مذهب ابن القيم شيخ الإسلام أن العبد الذي يفعل ويترك هذا لا يكفر، الذي يترك الصلاة ويفعل الصلاة لا يكفر. ويريان أن الذي يكفر بترك الصلاة الذي ما سجد لله سجدة قط، سان يعيش ويموت وما سجد لله سجدة قط، هذا عند ابن تيمية وابن القيم كافر. وجماهير أهل العلم أن تارك الصلاة ينظر هل هو جاحد أم متكاسل، فيكفرون جاحد ولا يكفرون متكاسل. وابن السبكي في طبقات الشافعية يذكر مناظرة في إسنادها شيء، في إسناد انقطاع، لكن فحوى المناظرة جميلة. يقولون اجتمع الإمام أحمد والإمام الشافعي، فقال الشافعي لأحمد، والشافعي إذا ناقش رجلا كما قالوا عنه، قال: إذا ناقش الشافعي أحدا كان كأسد فارغ فاه، فمه مفتوح يبلع الأمامه بلع. فمناظرات الشافعي مناظرات قوية جدا، قوة الحجة. فقال الشافعي لأحمد: بلغني أنك تكفر تارك الصلاة تكاسلا. فأورد الشافعي الأحاديث بين الرجل والصلاة الكفر، من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة إلى آخره. فقال الشافعي كما تقول. بما يسلم الآن هذه النصوص نحتاج نفهمها. ترك الصلاة على قولك كافر، قولك إمام أحمد كافر، لكن بما يسلم؟ فقال الشافعي يسلم بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أحمد، قال أحمد، قال يسلم بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال الشافعي لأحمد، قال: هو يقولها، إحنا نتكلم عن واحد تارك الصلاة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: بما يسلم؟ أحمد قال: يسلم بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال الشافعي: هو يقولها، هذا اللي نتكلم عنه أنا وإياك بقول لا إله إلا رسول الله. فسكت أحمد فقال رحمه الله: يسلم بالصلاة، يسلم بالصلاة. فقال الشافعي: إن الله لا يقبل صلاة الكافر. قال: يسلم بالصلاة. فالشافعي قال له: الكافر إن صلى ولا يقبل صلاته، إن الله لا يقبل صلاة الكافر. قال: فسكت أحمد. لذا المرداوي في كتاب الإنصاف: الإنصاف في مسائل الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وهو من أدق وأصح كتب الحنابلة، لما ذكر قول الإمام أحمد في الصلاة قالوا له: فيها قولان. قال: وأصح قولي الإمام أحمد أنه لا يرى كفر التارك الصلاة كسلا. المرداوي يقول: وأصح القولين عن الإمام أحمد أنه لا يرى كفر التارك الصلاة كسلا. طيب، يبقى طلب الأخ السؤال أن أتكلم عن العذر بالجهل. العذر بالجهل مسألة دقيقة اشتط فيها نوعان من الناس: نوع ما أعذر بالكلية وهذا خطأ، ونوع وسعوا في العذر وهذا خطأ. وينبغي أن نفرق بين كفر الإعراض والعذر بالجهل. فبعض الناس هو معرض، لو أراد أن يتعلم لتعلم، فهذا لا يعذر بجهله. وأما الذي بذل أقصى ما يستطيع فلم يكن بالإمكان إلا ما كان، فهذا يعذر بجهله. وفي البخاري: رجل ممن قبلنا أوصى أولاده، قال: إذا متت حرقوني. في رواية قال: وذروني نصفي في البر ونصفي في البحر. ففعل أصحابه ذلك. قال: فيبعثه الله تعالى فيسأله: لما فعلت ذلك؟ ليش وصيت أولادك يحرقوك ويذروك نصفك في البر ونصفك في البحر؟ فقال لله جل في علاه: قال: لئلا تقدر علي، أنا صنعت هذا حتى أضيع وحتى ما تقدر علي. واحد يعتقد أن الله ما يقدر عليه، إيش هذا؟ كافر. فعذره النبي بجهله، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر له. هذا معذور بالجهل. لكن العذر بالجهل مناطه ألا يكون هناك كفر إعراض. اليوم كفر الأوروبيين والأمريكان وأهل الكتاب كفرهم كفر إعراض وليس كفر جهل. لو أرادوا أن يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلموه، والله تعالى أعلم. طيب، أختم بهذا السؤال وله صلة بما سبق. أخ يقول: بارك الله في علمكم وتقواكم، آمين. أنا يا شيخنا طويل بن كشمير الهند، أريد توجيهكم في الحادثة التي وقعت في باريس، وما ينبغي أن تكون موقفنا تجاه الحوادث من هذا النوع، وهل ينبغي للشباب أن يأخذ كتاب الصار المسلول ويطبقونه على وقائع هذا العصر؟ اعلموا علمنا الله وإياكم أن الله جل في علاه أحرص على دينه منا، وأغير على نبيه منا، وأكثر حبا لنبيه منا. واعلموا بارك الله فيكم أصلا عقديا مهما تكلم فيه ابن أبي العز وأفاض وطول، بل امتحن ابن أبي العز بسببه، وكتب العلماء مصنفات بسبب الفتنة التي وقع فيها، فكان من هذه الفتنة 8 مسائل، ومن بينها الإيذاء والضر. هل يلحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ معتقد أهل السنة أن الكفار يؤذون الله ولكنهم لا يضرونه، وأن الكفار يؤذون رسول الله ولكنهم لا يضرونه. والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومنهم ما يؤذي النبي، فإذا النبي صدق حاصل، لكن هل يضرون النبي؟ الكفار يضرون الله؟ لا يضرون الله ولا يضرون نبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يضرون أنفسهم. إذا السلف الصالح كما ذكر شيخ الإسلام في الصارم المسلول كانوا يقولون: كنا إذا حصرنا قلعة فاستعصت علينا فسمعنا شتم النبي صلى الله عليه وسلم منها استبشرنا بسرعة الفتح. لما كنا نسمع وإحنا نحاصر قرية حصن كفار نسمع شتم الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم نستبشر بالفتح. أيهما أعظم عند الله وأشد عند الله، شتم الله ولا شتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أشد؟ شتم النبي أشد، شتم النبي أشد. إذا العلماء يقولون من شتم الله تقبل توبته، من شتم النبي لا تقبل توبته. بل أقام الإمام ابن تيمية كتابه صار المسلول على أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا إمام من أئمة الكفر لا تقبل له توبة. أن من شتم النبي، لأن الذي يشتم الله بغضب بحنق وهو يعلم أنه ضعيف والله القوي، لكن الذي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد الحق ضرر بالنبي. أما الحق ضرر بالله غير وارد، الحق الضرر بالنبي غير وارد أيضا. هذا سنة الله في كونه وسنة الله جل تعالى في شرعه. إذا القرامطة لما جاءوا أخذوا الحجر الأسود أرادوا يأخذوا قبر النبي، جثة النبي صلى الله عليه وسلم، الله حماها، فالله يحمي النبي الحي ويحمي النبي ميت، الله يعصم نبيه صلى الله عليه وسلم. مسائل كلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ ضجة إعلامية كبيرة كبيرة جدا. الكفار ذكورا وإناثا كانوا يهجمون النبي صلى الله عليه وسلم بقصائد، ما سمعنا هذه القصائد، الله ما علمناها. علمنا كليمات لأم جميل زوجة بلهب لا تسمع تغني من جوع، وما نقلها المؤرخون ونقلها فالتفصيل في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والتدقيق ونقل العبارات وأن تسمح لنفسك أن ترى وأن تسمع، لا أرى هذا صحيحا، لا أرى هذا صحيحا. قيام المسلمين بمظاهرات لا أرى هذا صحيحا. محاربة هؤلاء أن نعتصم بديننا وأن نلتزم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سألت نفسك أخي الله يحفظك، لماذا قال الله تعالى وأنت فيهم ولم يقل وأنت منهم؟ هذان الأمانان أمانان مؤقتان أم باقيان دائمان؟ باقيان دائمان، باقيان دائمان اليوم الدين. لو كان الأمان مؤقت لقال الله أنت منهم. هل يمكن أن يكون النبي الآن فينا؟ نعم. هل يمكن أن يكون الآن النبي منا؟ لا. شو ممكن النبي يكون منا الآن بعد أن التحق بالرفيق الأعلى؟ لكن هل يمكن أن يكون النبي الآن فينا؟ ممكن. هو فينا. طب هو فينا إذا اتبعنا سنته يكون فينا وهو ليس منا. لتأمل معي الآية مرة أخرى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولم يقل منهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لذا قال غير واحد من السلف، قال أعجب لأمة كيف تهلك وفيها أمانات باقيان إلى يوم الدين. ويعزى هذا لعلي، أمة هذه لا تهلك ما دام فيها أمانين. الأمان الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فينا، والأمان الثاني أن نستغفر ذنوبنا. كنا ما قصرنا وعصينا استغفرنا، فما دام الأمانين فينا الله عز وجل يهلكنا. فنحن الآن لما يفعل هؤلاء ما فعلوا نغيظهم بأن نلتزم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نلتزم هدي نبينا، هذا الذي يغيظهم. أما الشتم واللعن والشجب والمظاهرات، وتطلع على المظاهرات تلاقي مسلمات مفرعات ومسلمات مصايب وطالع في مظاهرة عشان شتم الكفار النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هكذا، ليس هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام عالج المشكلة بكلمات قليلات مباركات هنيئات مريئات. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شتم الكفار له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يشتمون مذمما وأنا محمد. ما يشتموه هذا يشتمون مذمم سمى ذموم، وأنا محمد ربي سماني محمد وسماني أحمد، ومحمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. فكأن للكفار أن يشتموا من سماه الله محمدا وسماه الله أحمدا. محمد كل الخصال الحميدة في النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الغاية في كل خصلة من الخصال. سجية النبي خلقها الله، وخلق الله محمدا ليكون نبيا، وخلق الله محمدا ليكون قدوة للبشرية كلها. شجاع من الصحابة كانوا يقولون كنا نحتمي بالنبي في وقت شدة. الكريم من الصحابة ومن المسلمين لا يمكن أن يلحق بالنبي بالكرم، والصادق والبار وإلى آخر الصفات. فالنبي ليس محمد فقط، النبي محمد وأحمد، هذه سنة الله في كونه في شرعه. فهؤلاء لا يفعلون شيئا، يشتمون مذمم إرهابي وكذاب، يشتمون غير النبي. الصفات التي في رؤوسهم والتي دعتهم للشتم ليست هي الصفات الموجودة في النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة، قال يشتمون مذمم، أنا محمد. يشتمون بناء على أشياء قامت عندي هي ليست في، وانتهت المسألة، انتهت المسألة. لكن إذا أردنا أن ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم فنصرتنا إياه بأن نتعلم هديه، أن يكون ظاهرنا وباطننا وخلقنا خلقه وهديه وظاهره صلى الله عليه وسلم. كون دعاية لنبيك، لدينك، في شكلك، في سكوتك، هذا الذي يغض الكفار. تميز عن الكفار، إن أكلت، إن شربت، إن نمت، إن رأيت واحد يتعاطى باليمين قله بالشمال قله باليمين، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جال. كم من كافر أسلم بسبب هدي يسير من النبي صلى الله عليه وسلم. بلاد فتحت بسبب أخلاق المسلمين لما تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر تجمع للمسلمين في الكون في أندونيسيا. أندونيسيا الآن فيها ما يقارب 200 مليون مسلم، ما راقت قطرة دم فيها. أخلاق التجار، أين أخلاق التجار؟ أين تسامحهم؟ أين اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نقتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن ننصر ديننا وننشر ديننا، ونحن نسعد ونصعد ونسعد ونصعد غيرنا، ونحن حينئذ نكون فعلا لتكون كلمة الله العليا. ويأبى الله إلا أن يتم دينه. ثم الله يقول يا أيها الناس من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. السبب يعني الحبل، والسماء يعني السقف. قال يا أيها الناس من كان يظن أن لن ينصره الله، أي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعلق حبل في السقف ويشتق حاله. موتوا غيظا يا من تطعونون في رسول الله، فقد قضى ربنا الذي لا يعجز عن شيء أن ينصر الله تعالى نبيه في الدنيا والآخرة. من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع يشنق نفسه. موتوا بغيظكم. فنحن سعداء بنبينا وسعداء بهديه. لا تحيوا الباطل بذكره. رأينا في موسم الحج السابق الدنماركي الذي كان يرسم الرسوم المتحركة في الطعام النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لدبا على ذنبه. وجاءت عدة محطات وعدة مجلات وعملت معه مقابلات. ليست المسألة كما يقولون يعني إشاعة أو خبر هكذا. وتبرع بماله وبنى أكبر مسجد في الدنمارك. فيحاربون الله، حالهم كحال الذي ينفخ على الشمس ليطفئها. هؤلاء مجانين. المستشرقون أعقل منهم. زويمر في بعض المجالس استغرب إيش سر القوة في المسلمين؟ يا الله ما أقوى ديننا حتى يحمل ظلم أصحابه وظلم أهله وخرافاتهم وجهلهم ومعاصيهم. إيش سر المسلمين؟ قالوا القرآن. قال نجمع المصاحف نحرقها. قال هذا بيزيد المسلمين تمسكا بكتابه. فطعنكم يزيد المسلمين في التمسك بنبيه وحبهم لنبيه. إيش نعمل؟ قال لكم حاجة وهو خبيث يسير على نهج الشيطان. قال انزعوا غطاء رؤوس النساء فتغطون بها القرآن ولا تصل بركات القرآن لقلوب المسلمين. إذا أفلحنا ننزع رأس غطاء رأس المرأة المسلمة فحينئذ إحنا الآن القرآن نبعده على المسلمين. إذا زويمر كان يقول مدارس البنات مدارس بنات المسلمين بؤبؤ عيني. مدارس مدارس بنات المسلمين بؤبؤ عيني. سأفسد المسلمين مدارس بناتهم بالمناهج بالمدرسات بالفساد الذي سيدخله البنت أول نشأتها. إذا استطعت أن تفسدها خلاص إحنا في أمان في خير. بؤبؤ عيني. فالخوف من هذه المحاربة الماكرة هذا الذي نخافه على أمتنا وعلى أبنائنا وبناتنا. أما أن يشتم نبينا فوالله إننا لا نخاف. ولكن الحسرة أننا أذلة وأنهم ما قدروا على ذلك إلا لذلنا. وما وصلنا لهذه الذل إلا بسبب بعدنا عن نبينا. فلعلنا نصحى ولعل هذا الكلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم يحسسنا بأهمية نبينا صلى الله عليه وسلم ونعمل على إحياء سنته والتمسك بهديه ويكون هذا خير رد وهو رد هادئ عميق. رد هادئ عميق بليغ ورد المتماسك لنفسه ورد الإنسان الذي ينظر إلى عواقب الأمور. أما أن تثور بعض الناس ويقع هنا قتل ويقع هنا تفجير ويفجر هنا مجلة أو جريدة أو ما شابه فهذا كله مآله ليس بحسن. وهذا كله صنيع المتسرعين وصنيع غير العقلاء. وهذا منهج غير منهج النبيين لما أوذوا. النبي لما أوذي كانت الأصنام على الكعبة والكفار كانت لهم مصالح كثيرة وكان ممكن واحد أن يؤذيهم في مصالحهم لكن الله لم يشأ لنبيه أن يصنع ذلك. بل أرسل الله ملك الجبلي الملك الذي مع جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ملك جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم معي ملك الجبال إيش رأيك أطبق عليهم الأخشبين. فالنبي علمنا أننا إن ضعفنا وفوردنا أن نبقى متمالكين. قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ونحن نقول لهؤلاء إن شتمتم ولعنتم فلعل الله يخرج من أصلابكم من يسلم. لما كانوا يعملون هذه المظاهرات والأشياء التي شتموا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مخرجة سينما وهي عندهم من الكبرى أسلمت. فهذا الدين دين الله عز وجل. هذا الدين دين الله والغيرة على نبيه صلى الله عليه وسلم وصنع الله. أسأل الله أن يرزقنا اتباع سنته وأن نلتزمها وأن ندعو إليها وأن نجعل رسالتنا أن ننشر دينه وأن ننصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.